بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 88 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول المسألة الكبرى التي وقع فيها الخلاف بين الفلاسفة وغلاة الصوفية من الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، وبين المعتزلة، وبين أيضا المتكلمين من الأشعرية وغيرهم. وكان الشيخ قد علق كما مر معنا في الدرس الماضي، وبين نظرة الفلاسفة إلى النبوة والوحي وكلام الله، وأنهم ينكرون ذلك كله، وكذلك أيضا من انحرف عن الطريق المستقيم. طيب، تفضل يا شيخ، نستكمل كلام شيخ الإسلام. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحسن الله إليكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على شرحه للأصبهانية، قال رحمة الله عليه: ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق فإن أهل الإيمان يقرون به، لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل، فما علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان، لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصديق عليها. نعم، سبق علقنا على هذا، وقلنا إنه الكلام الحق عند المتفلسفة كونهم يقولون إنه النبي رجل مصلح وله عقل عاقل وله نفس شريفة، يعني هذا كلام صحيح، فالنبي يعني في الجملة يقرون له بشيء، لكنهم ينكرون ما وراء ذلك من الغيب، من اصطفاء الله واختياره، ومن النبوة، ومن الوحي والقرآن وكلام الله وصفاته. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقد بسطت الكلام على هذا في جواب المسألة الخرسانية التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله عز وجل، وذكرت مراتب تكليم الله تعالى لخلقه وأنها درجات، وأن المتفلسفة أقروا ببعض الدرجات دون بعض، بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى الدرجات وهي درجة الإلهام وما يناسبه، وما أعطوا هذه الدرجة حقها. هذا صحيح، هذا مهم جدا. الشيخ في بعض رسائله وله كلام طويل، وفي مجموع الفتاوى مجلد كامل في رسائل شيخ الإسلام حول كلام الله، حول فقط مسألة كلام الله. لكن هو لما يقول إن بعض المتفلسفة أقروا بشيء، أقروا ببعض درجات مثل الإلهام، ومع ذلك ما أعطوها حقها، لأنهم لم يبنوها على منهج صحيح. أما ما وراء الإلهام من الاصطفاء والنبوة ونزول الوحي، فهم ينكرون ذلك إنكارا تاما. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما المعتزلة فهم خير منهم، فإنهم يقرون بأن لله تعالى كلاما منفصلا خارجا عن نفس الرسول، كما أن له ملائكة منفصلين عن نفس الرسول، وليست هي العقول والنفوس التي تزعمها المتفلسفة والقرامطة، بل يقرون بما أخبر به القرآن من أصناف الملائكة وأوصافهم، لكنهم مع هذا لا يقرون بأن لله كلامًا قائمًا به، فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم وإنما يخلق كلامًا في غيره. حسن، يعني المعتزلة ينتسبون إلى المسلمين ولهذا يخالفون الفلاسفة مخالفة كبيرة، فالمعتزلة يقرون بالله، يقرون بأسماء الله، لكن عندهم مشكلة أخرى، وهي أنهم يثبتون لله كلاما لكن يجعلونه مخلوقا، وهذا هو مذهبهم في القول بخلق القرآن، فعندهم الإقرار بكلام الله لكنه مخلوق منفصل عن الرسول، مثل خلق الملائكة، فهم يقرون بالملائكة وأنهم مخلوقون ويقرون بكلام الله لكن يقول هو مخلوق، ولهذا في مذهبهم أن القرآن مخلوق، وأنكر عليهم أهل السنة ذلك إنكارا عظيما كما هو معلوم، لكنهم ينكرون مذاهب الفلاسفة لأن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، والفلاسفة بعيدون عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالنظرية الفلسفية التي تقول بالنفوس والعقول والأفلاك والفيض ينكرها المعتزلة، وإنكارهم لهذا حق، ولهذا قال شيخ الإسلام المعتزلة خير من الفلاسفة، فهذا لبيان هذه المسألة. لكن مشكلتهم أنهم لم يثبتوا لله كلاما يقوم به كما يليق بجلاله وعظمه، وإنما أثبتوا لله كلاما مخلوقا، فلم يفرقوا بين العرش وبين القرآن ولا بين الملائكة وبين كلام الله، هذا هو الضلال عندهم. نعم، نستكمل أيضا ماذا قال شيخ الإسلام. ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله تعالى لا يتكلم أو يتكلم مجازا، لكن المعتزلة امتنعت من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة، لكنهم فسروا ذلك بأنه خلق كلاما في غيره، فلم ينازعوا قدماء الجهمية في حقيقة المذهب وإنما نازعوهم في اللفظ. هذا جميل. ما الفرق بين مذهب الجهمية والمعتزلة؟ مع أن بينهم تلاقي، لأنه في باب الصفات المعتزلة جهمية، لكن لما يطلق الجهمية والمعتزلة، الجهمية عندهم غلو، أتباع الجهم عندهم غلو في مسائل، ويفترقون عن المعتزلة في بعض المسائل، يعني مثلا في القدر الجهمية جبرية غالية، المعتزلة على الضد، قدرية نفاة للقدر، لكن في باب الصفات الجهمية غالية في الصفات. طيب والمعتزلة أيضا جهمية لكن أقل درجة منهم، ولهذا الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. لما بدأ الجهمية يصرحوا بإنكار كلام الله أنكر عليهم المعتزلة وقالوا كيف تنكرون كلام، نحن لا ننكره. أو قال بعض الجهمية كلام الله مجاز من باب المجاز وليس الحقيقة، أنكروا عليه، لكنهم لما أنكروا عليهم أثبتوا صفة الكلام لله لكن جعلوها مخلوقة كغيرها من المخلوقات، فلذلك آل كلامهم إلى كلام الجهمية اللي هو إنكار كلام الله، يعني إنكار أن تقوم بالله صفة الكلام. ولهذا السلف رحمه الله تعالى في مسألة القول بخلق القرآن لم يختلفوا في أن المعتزلة في هذا الباب جهمية، وإن كان هناك أناس من الجهمية مثل الجعد والجهم أنكر الصفة أي صفة الكلام إنكارا صريحا، والمعتزلة أثبتوا لله كلاما لكن جعلوه مخلوقا، فلما جعلوه مخلوقا سووا بين المخلوقات المادية وبين كلام الله المنزل، فأنكر عليهم السلف ذلك وضللوهم وبدعوهم. نعم. والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر، وأن هذا في الحقيقة تعطيل للرسالة، وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم به بل بغيره، كما يمتنع أن يكون عالما بعلم لا يقوم به بل بغيره، وأن يكون قادرا بقدرة لا تقوم به بل بغيره، وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في مخلوقاته كلاما له. وقد قال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل قد ثبت أن الله خالق كل شيء، فيجب أن يكون على قولهم كل كلام في الوجود كلامه. وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه، وقالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه. ومذهبهم منتهى مذهب الجهمية، وهو في الحقيقة تعطيل الخالق. أحسن. السلف كفروا من أنكر كلام الله أو قال بخلق القرآن، وكم عدد السلف؟ كثير، بالمئات، كما نقل الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبه، قالوا من قال بخلق القرآن فقد كفر. لكن تطبيقه على الأعيان يختلف. من أنكر الكلام حقيقة كفروه، ومن كان متأولا أو عنده شبهة منعت الشبهة أو التأويل من إطلاق الكفر عليه، لكن صرحوا بذلك في كتاب الإبانة الكبرى، وفي الشريعة للآجري، والسنة للالكائي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم. نقلوا كلاما كثيرا صريحا في تكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن، وعدد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. يقول ابن القيم: نص على كفرهم 500 عالم. لماذا؟ لأنهم أنكروا أن يكون بالله كلام. كيف تنكر أن يكون بالله كلام؟ ثم بعد ذلك تأتي وتقول إن الكلام خلقه الله في غيره، فالكلام الذي سمعه موسى عند المعتزلة خلقه الله في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا الله. هل يعقل هذا؟ ولهذا ما لازم هذا المذهب، لازمه خطير، وهو أنه إذا كان الله يخلق الكلام في الحجر والشجر، إذن البشر كلامه من خلقه؟ خلقه الله، فيلزم على هذا أن يكون كلام البشر كلاما لله والعياذ بالله. كلام البشر المخلوق، لأن البشر وكلامه مخلوق، فكلام البشر مخلوق، قوله سواء كان حقا أو باطلا، توحيدا أو كله مخلوق، إلا إذا تلا القرآن. إذا تلا كلام الله فكلام الله مخلوق، وصوت فكلام الله منزل غير مخلوق، وصوت القارئ والقارئ مخلوقا. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. أما كلام الإنسان في غير كلام الله عز وجل فهو مخلوق. طيب من خلقه؟ الله. فهل يقول قائل إن كلام المخلوقين هو كلام الله لأن الله خلق فيه الكلام؟ هذا من أعظم الباطل، وهذا من الغلو. طيب من أخذ بهذه المقالة الغالية من مقالات الجهمية؟ الاتحادية من الصوفي، أخذوا بهذه المقالة والعياذ بالله، فصار مذهبهم في كلام الله لا يفرقون بين القرآن وكلام المشركين واستغاثتهم وإلحاد الملحدين وزندقة المتزندقين وفحش المتفحشين، كله كلام الله. لماذا؟ قالوا بوحدة الوجود، إذن كل كلام في الوجود فهو كلامه، وقد قال ذلك ابن عربي كما نقل هنا شيخ الإسلام، حيث قال فيتا من الشعر: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. حتى الشعر هو كلام الله، مع أن الله نزه رسوله ونزه كتابه عن الشعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نزه الله رسوله ونزه كتابه عن الشعر، وهؤلاء يقولون كل كلام فهو كلام الله، ولهذا آل أمرهم والعياذ بالله إلى التعطيل وإلى القول بوحدة الوجود. نعم، صلى الله عليكم. ومذهبهم؟ نعم يا شيخ، عندهم حتى لو أشرك، حتى وهو يتكلم بالفحشاء أو يستغيث بغيره، يقول هذا كلام، كل كلام فهو كلام. بسبب قولهم بوحدة الوجود، وهذا ما سيعلق عليه شيخ الإسلام، لأنه لازمه القول بوحدة الوجود. وحدة الوجود معناه ما في فرق بين الخالق والمخلوق. مذهب أهل التوحيد لا بد من الفصل بين الخالق والمخلوق في الربوبية، فالله خالق وما سواه مخلوق. في الألوهية، فالله معبود وما سواه عابد له. في الصفات، فالله كامل في أسمائه وصفاته، والمخلوق ناقص، حتى لو اتصف ببعض الصفات ناقص، قابلة للعدم، تفنى مع موت صاحبها. هذا الإنسان الذي عرف بالعلم وطبق الأرض بعلمه، لما مات خلاص، إن بقي شيء من آثار علمه مكتوبا نسب إليه، أما هو فقد مات. هو وعلمه وقدرته وإرادته وكلامه ونيته انتهى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، مع أنه مدفون في قبره والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع لأنه مخلوق، لكن سنته، شريعته، نبوته، وجوب طاعته باقية. لكن هو، ولهذا الصحابة عرفوا ذلك، بعض غلاة الصوفية يزعم أن الرسول حي، فلذلك يقول تعال إليه، إذا أتيت إليه اسأله واستغذ به، هو حي، هو يسمعك، هو يرد السلام عليك. نقول نعم، جاء في الأحاديث الصحيح أنه يرد السلام، وأن هناك ملك يبلغه السلام صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمع. ما عدا ذلك من قال أنه يرد عليك الكلام؟ قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أعلم الناس بالرسول والنبوة والرسالة هم الصحابة، وأحب الناس إلى رسول الله هم الصحابة، وأعظم الناس محبة لرسول الله هم الصحابة، وأحوج الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى ما يبين لهم بعض المشكلات هم الصحابة. ومع ذلك ما في أحد من الصحابة أتى إلى قبره يسأل. بل قال العلماء كلاما لطيفا وجميلا، قال كان الصحابة يأتون إلى عائشة لما كانت في البيت قبل دفن عمر، لأنها بقيت هي زمن أبيها، وزمن عمر يعني حوالي 12 سنة وهي ساكنة في البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في بيتها، ثم دفن أبيه بعد سنتين وأشهر. يأتي الصحابة عندهم المشكلات يسألون عائشة في المسائل، وما بينهم وبين رسول الله إلا ذراع، صح ولا لا؟ ما بينهم وبين رسول الله إلا ذراع صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ما أحد منهم سأل الرسول. فالضلال من في هذه المسائل هي أن تجعل والعياذ بالله الكلام هو كلام المخلوقات وأنه هو عين كلام الله. طيب تفضل. إيش لأن القرآن كلام الله، فهو يجمع بين شيئين، صفة الكلام لله القائمة به هذه واحد، اثنين أن القرآن الذي بين أيدينا حقيقة هو كلام الله. طيب إنسان ينكر أن يكون كلام الله، ماذا تقول فيه؟ ينكر أن يكون هذا القرآن كلام الله، أو يأتي ويقول لك لا فرق بين هذا الجدار والمصحف اللي فيه كلام الله، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا كلام عظيم. وليست مسألة من المسائل الجزئية، لا، ومسألة كلام الله هي مفتاح باب الأسماء والصفات. ولهذا بعض الذين يناقشون هذه المسألة ويقولون كذا وأنها مسألة، السؤال موجه للمعتزلة، إذا كانت مسألة جزئية لماذا تمتحنون الناس؟ إذا كانت مسألة صغيرة لماذا المعتزلة امتحنوا الأمة الإسلامية زمن الأئمة، زمن الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وزمن كبار الأئمة، لماذا امتحنوا الأمة الإسلامية؟ إذا كانت مسألة جزئية يا أخي قال هذا كذا ولا ما قال وافقكم، لماذا تضخمون القضية؟ فيقال لأنهم يعرفون أنها مفتاح لمذهب المعتزلة. فلما رد عليهم الأئمة ردوا عليهم لأنها مفتاح لمذهب المعتزلة. فجاء بعض المتأخرين من المعاصرين المتحذلقين المتأثرين بالتيارات العلمانية والعقلانية وغيرها ليقولوا كذبا وزورا وبهتانا على الإمام أحمد إنه ضخم القضية. طيب لماذا لا تقولون أن عمرو بن عبيد وأئمة المعتزلة أصحابكم شيوخكم تلاميذ، لماذا لا تقول لهم لماذا ضخمتم القضية وامتحنتون الناس؟ أين الحرية التي تنادون بها أيها الليبراليون العقلانيون؟ وهذه المسألة موجودة إلى يومنا هذا، العلمانيون والليبراليون يريدون الحرية لكل إلحاد وزندقة إلا المسلم المستمسك بدينه، هذا إذا قال أو تكلم يتهم. على أي شيء يدل هذا؟ يدل هذا على أن هؤلاء يكرهون الدين، وأن ترحيبهم بالليبرالية والديمقراطية وما أدري إيش ما هي إلا وسائل من أجل كرههم لهذا الدين. وهؤلاء رؤوسهم، لكن يأتي من الرعاء من هو متأثر مسكين، يعني محب لدينه محب للقرآن وكذا، بس إنه مسكين مشوش، فالتشويش هذا عنده يجعل لا يستطيع أن يضبط الخلاف في هذه القضايا، المتعلقة بالحرية وغيره. طيب لا نخرج منه، تفضل. ومذهبهم قال والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية الفلاسفة، فإن قول هؤلاء هو قول أولئك وهو قول فرعون الذي أظهره، لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله، وهؤلاء بجهلهم يقولون إن الوجود هو الله. وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لهم عبادة وزهادة، حتى إنه كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم، وكان طول ليله يقول الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله. وهؤلاء سلكوا في كثير من أصولهم ما ذكره أبو حامد، وبنوا على ما في كتابه المظنون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبارة الصوفية. فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاء، حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات: أدناها الفقيه، ثم المتكلم الأشعري، ثم الفيلسوف، ثم الصوفي، ثم الخامس هو المحقق. طيب، هنا رجع الشيخ إلى الإشارة إلى كلام أبي حامد الغزالي في كتابه المظنون به على غير أهله. وأنتم تذكرون قبل خمسة دروس نقل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام حول ما ذكره أبو حامد الغزالي فيما نسب إليه من رسائل سميت المظنون به على غير أهله. وقلت لكم في ذلك الوقت إن هذه الرسائل طبعت قبل 100 سنة وأعيد طباعتها ونسبت إلى أبي حامد الغزالي، وله في بعض كتبه كلام يشبه ما في المظنون به على غير أهله. ومعنى المظنون به على غير أهله يعني العلم الذي لا يبث لعامة الناس، وإنما يبث لأهله، يعطى أهله. من هم الخواص؟ وهذه طريقة الصوفية. طريقة الصوفية إنه فيه علم خاص، يسمونه علم خاصة الخاصة، وفي علم الخاصة وفي علم العام. الناس عندهم 3 درجات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام الذي قاله ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، مبني على القول بوحدة الوجود. والقول بوحدة الوجود هو قول الدهرية، دهرية الفلاسفة. من هم؟ القائلون بالوجوب، القائلون بالعلة الموجبة. والقول بالعلة الموجبة معناها أن العالم قديم، فالله قديم والعالم قديم، إذن الوجود واحد. واضح يا مشايخ؟ إذا قلنا الله قديم والوجود قديم، وش معناها؟ صار شريكا لله، صار كلاهما قدما، كلاهما لا أول له. معنى قديم يعني لا أول له. فهؤلاء، لاحظ معي، دهرية الفلاسفة وغيرهم، هذا هو مذهبه، وهو أيضا مذهب كل، والعياذ بالله، من صحح دين المشركين أو دعا الناس إلى ديانات الشرك، لأنه لا فرق بينه. ولهذا كان أشهر أئمة هؤلاء فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لكن فرعون أحسن منهم شوي، بسبب أنه خص الألوهية له واحد ولم يقول الوجود واحد. يعني عندهم الوجود واحد، الوجود كله عابد ومعبود. يعني تعبد الميكروفون ولا تعبد الطاولة ولا تعبد السارية ولا تعبد السيارة ولا تعبد الصنم، كله سواء، لا فرق. ولا تعبد الله ولا تعبد بوذا ولا تعبد المسيح، لا فرق عندهم، لأنه الوجود واحد والعياذ بالله. شيخ الإسلام هنا يعني يقول القول بأن الوجود هو الله خطير، ودخل هذا على بعض الزهاد والعباد، وحكى شيخ الإسلام في زمنه في بيت المقدس، نسأل الله يطهرها من أرجاس وأنجاس اليهود، ذكر في زمنه رحمه الله تعالى أنه كان في شخصية صاحب عبادة وزهد وغيرها متأثر بكلام أبي حامد الغزالي في المظنون به على غير أن. ليش؟ قال لأنه كسى عبارات الفلاسفة عبارات شرعية، وهذا معروف عن أبي حامد الغزالي، وسبق ذكرناه في درس قديم، إنه أبو حامد الغزالي يأتي للمصطلحات الفلسفية وينزلها على المصطلحات القرآنية، ومنها مثلا الميزان، بل إنه في ميزان العمل نزلها تنزيلا واضح، فذكر المصطلح الفلسفي ويقابلها المصطلح القرآني، والنتيجة ما هي؟ النتيجة هو أن يكون المذهب الفلسفي بمقالاته دل عليه القرآن. من أين دخل هذا؟ دخل هذا من التصوف. التصوف من أين؟ التصوف الفلسفي. فجاءت العبارات الصوفية لتكون جامعة بين العبارات القرآنية والعبارات الفلسفية، بحيث تكون هي واسطة العقل في الجمع بينهم. وهذه الأمور أنكرها علماء المسلم. طيب، مثل من من الصوفية؟ ضرب مثال بأحد غلاة الصوفية الاتحادية، وهو ابن الفارض. ابن الفارض هذا شخصية، نعم، ابن سبعين، آسف، ابن سبعين. ابن الفارض له ديوان الشعر، هو الذي اشتهر به ديوان ابن الفارض وعليه شروحات. ابن سبعين الفيلسوف الصوفي، هذا الرجل له كتاب اسمه بد العارف، كذا بد العارف، ومطبوع الكتاب، يعني الكتاب عثر عليه ومطبوع. كتاب بد العارف، ما معنى بد العارف؟ يعني ما لا بد منه للعارف، بد يعني لا بد، بدل ما يقول ما لا بد منه للعارف قال بد العارف. وهذا الكتاب قسم الناس إلى خمس طبقات، انظروا، أدناها أقلها العوام الفقيه، يعني علماء الإسلام وفقهاء الإسلام هم أدنى الطبقات. طيب بعده، قال لك بعده المتكلم اللي ينتسب إلى أهل الكلام، المتكلم الأشعري. طيب بعده الفيلسوف. طيب بعده بدرجة الصوفي. طيب أعلى درجة المحقق، يعني الصوفي الذي بلغ مرحلة التحقيق، وهي مرحلة الكشف والاطلاع على المغيبات ومعرفة الحقائق والقول بوحدة الوجود. قلت لكم قبل قليل إن غالبية الصوفية يقسمون الناس إلى كم طبقات؟ ثلاث طبقات، هذا المعروف، العامة وهم الأئمة والعلماء وأئمة المساجد والدعاة والأخيار، هذه يسمونهم عامة. الطبقة الثانية الخاصة، وهؤلاء هم المنتسبون للتصوف، هؤلاء هم الخاصة. طيب الطبقة الثالثة خاصة الخاصة، وهؤلاء المحققون الأقطاب من المتصوف، هؤلاء خاصة الخاصة. ابن سبعين يعني أتى بالتقسيم بس قسمهم إلى هذه الأقسام الخمسة: العامي، ثم المتكلم الأشعري، ثم الفيلسوف هذا يرتقي درجة، ثم الصوفي، ثم المحقق الصوفي. نعم يا شيخ. السلام عليكم. وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل لهم، وأنه لتقيده بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجود، وهم ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها بالكتاب والسنة، بل وبالأقوال التي يعلم صحتها بصريح العقل، ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم التي هي وحدة الوجود، وإنما طمعوا في هذا الطمع لما وجدوه في الكلام المضاف إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوهم. نعم، انظروا إلى إنصاف شيخ الإسلام تيمية. والمقصود هنا إنصاف شيخ الإسلام تيمية، نعلق عليه قليلا. يعني شيخ إنصاف شيخ الإسلام تيمية لأبي حامد الغزالي في هذا الموضع وفي مواضع أخرى. يقول ابن سبعين وابن عربي وغلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود ينتقدون أبا حامد الغزالي، ويقولون إنه وصل إلى مرحلة الكشف وما قال بوحدة الوجود. ليه؟ لماذا؟ مدام وصل إلى مرحلة الكشف لماذا لم يقل بوحدة الوجود؟ يقول ينتقدونه بما يحمده عليه المسلمون أنه لم يصل إلى مرتبة القلوب، وأنه لم يقل بهذا القول الباطل الذي قال به الأئمة وهو القول بوحدة الوجود، لكنهم كانوا يطمعون. قالوا كلامه في المظنون به على غير أهله، وكلامه في مواضع من كتبه يدل على أنه محقق، فلماذا لم يصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها وهو القول بوحدة الوجود؟ لكن أبو حامد الغزالي ربما لارتباطه بالفقه والعلم والحديث، وخاصة أيضا في آخر أمره، لم يتجرأ إلى أن يقول بهذه المقالات الصريحة الكفرية التي قال عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وأعني بها مقالة أصحاب وحدة الوجود، إنها أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى. والسبب أن وجدوا في كلام أبي حامد الغزالي ما يوافق الجهمية، ما يوافق المتفلسفة وغيرهم، فقالوا إذن لماذا لم يلتزم اللوازم التي التزمناها وينتهي إلى النتائج التي انتهى إليها، ويصل بنفسه إلى درجة التحقيق عند ابن سبعين وغيره التي وصلنا إليها، لماذا أبقى نفسه في درجات أقل؟ فنقول هذا الذي يمدح عليه أبو حامد الغزالي، مع أنه انتقد عليه أشياء كثيرة من جانب أهل السنة والجماعة، لكن كونه لم يصل إلى مرتبة الغلو يمدح لذلك. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. والمقصود هنا أن المعتزلة خير من المتفلسفة، حيث يثبتون لله كلاما منفصلا، ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام الله، نزول كلام لله منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه، كما يقول ذلك سائر المسلمين. ثم قد يقول من يقول من المعتزلة إن النبوة جزاء على عمل متقدم، وإن النبي لما قام بواجبات عقلية أكرمه الله عليها بالنبوة، مع كون النبي متميزا بصفات خصه الله بها. وهذا القول موافق في الجملة لقول أكثر الناس، وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله الذي ينزل على رسوله ونبيه، وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله بها دون غيره، وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في العقل والخلق وغير ذلك، بل هو متميز عن الناس بذلك. والنبوة فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، هنا يفاضل شيخ الإسلام، يقول المعتزلة مع ضلالهم وانحرافهم إلا أنهم قرروا وخالفوا الفلاسفة المنكرين للنبوات، خالفوا وأثبتوا أنه لا بد فيه من نبي، وهذا النبي ينزل عليه كلام، وهذا الكلام منفصل، ثم بعد ذلك هذا النبي له صفات، وهذه الصفات يوافقها عليها الناس، المسلمون يوافقون عليه، صفات في الخلق، صفات في العقل، صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لا شك أنهم أكمل الناس، لأن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم وفضلهم، لكن نحن نقول إنه متميز بالرسالة والنبوة، هذه هي الميزة الكبرى والعظمى، وبها كانوا أنبياء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن صفات النبي إذا مدحه فيها بعض الفلاسفة صحيح، إذا مدحه فيها بعض المعتزلة صحيح، بقيت إشارة إلى مسألة عند المعتزلة تتعلق بمذهبهم في القدر، وهو كلام لهم في النبوة أن النبي جوزي من عند الله بكونه نبيا على عمل صالح فعل، وهذا بناء على مذهبهم أن الإنسان مسؤول عن أفعاله، واللطف من الله عز وجل أوجبوه على جميع الخلق بالتساوي، فكأنهم يقولون لطف الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولطف الله على أبي جهل واحد، ما في فرق، لكن النبي له عمل صالح فجوزي، وأبو جهل اختار العمل الفاسد والشرك فعوقب. هذا الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام ليس كلاما دقيقا. لماذا؟ لأننا نقول النبوة اصطفى واختيار من الله عز وجل، اختيار، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد قبل النبوة فجاءه الوحي، هذا كلام المستشرقين والمنصرين والمبشرين بالدين النصراني، هؤلاء هم الذين يقولون إن النبي يعني يدعي النبوة، وكان يترقب وكان يتعبد علشان يوحى إليه. حتى يوحى إليه، فزعموا أنه كان يتعبد ويتحنف ترقبا للنبوة، تطلبا لها، استجلابا لها، فكأن الإنسان إذا عمل أعمال صالحات ربما ينزل عليه شيء من الله، فهذا في باب النبوة لا. وسبق في دروس مضت أن أجبنا عن هذه الشبهة، شبهة دعوى المنصرين أن الرسول يتحنب في غار حراء يترقب النبوة ويرجو أن يكون نبيا، وكان عنده كذا من أهل الكتاب وغيرهم وكذا، فهو يترقب أن يكون نبيا. نقول الدليل القاطع على بطلان هذه الشبهة هو قصة بدء الوحي ونزوله، لما نزل عليه جبريل كما في قصة الوحي وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وغمه حتى بلغ منه الجهد، والثانية والثالثة ثم قال اقرأ، باسم ربك الذي خلق. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة ويقول لها: يا خديجة، لقد خفت على نفسي، زملوني زملوني، دثروني، كما في بعض الروايات. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تطمنه. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن عمها، وكانت قد تنصر ويقرأ الكتاب العبراني. أيها الجهلة من أصحاب الدراسات الاستشراقية والتنصيرية وغيرها، لو كان الرسول يترقب ماذا سيصنع إذا جاءه الوحي؟ ها؟ سيفرح ويبتهج وينزل لخديجة ويقول لها: يا خديجة، الحمد لله، كنت أترقب أن أكون، أبشري أبشري والحمد لله، لقد كنت أنا الآن رسول. لم يقع من هذا شيء، ولهذا تقول الرواية: فجأه الوحي. وتقول عائشة كما في صحيح البخاري: حبب إليه، حبب إليه، ما في شيء، يعني الله عز وجل ألهمه، حبب إليه الخلا، ليس شيئا من عنده، ألهم هذه الخلوة والتحنث في هذا المكان العجيب الغريب. لأنه بين مكة اللي هي الآن الحرم وبين جبل حراء 7 كيلو جبال، وفي ذلك الوقت مقفرة ومظلمة وليس فيها سكن، ويتزود يأخذ معه زادة، ثم يذهب إلى الجبل ويرقى ويمكث فيه الليالي ذوات العدد، فإذا انتهى زاده نزل إلى خديجة وأخذ الزاد مرة أخرى. حبب إليه هذا التعبد وهو التحنث. فلو كان يترقب لا فرح بذلك، لكن هذا أكبر دليل قاطع على بطلان هذا القول. بينما ابن 70 اللي معنا قبل قليل، الذي يقسم الناس إلى كم درجات؟ ها؟ 5 أقسام. هذا لما اقتنع بهذه النظرية اللي قلناها نحن، إن الإنسان العارف المحقق ينكشف له إيش؟ المغيبات، ينزل عليه الوحي. هذا الرجل أتى من بلاد الأندلس إلى مكة ومكث في غار حراء أيام ينتظر إيش؟ ابن 70 هذا ينتظر أن ينزل عليه الوحي. وما نزل عليه الوحي، وإنما نزلت عليه الشياطين، فألف هذه الكتب. وابن عربي في كتابه فصوص الحكم الذي هو مشتمل على الزندقة، وقال فيه العلماء: إن لم يكن في فصوص الحكم زندقة فلا توجد زندقة في الوجود. مع ذلك ابن عربي يقول: أنا كنت عند الكعبة ووحي إلي أني ألف هذا الكتاب، إلهام ألفت هذا الكتاب. هذا شيوخ الصوفية وأقطاب الصوفية، وبقوا ظلالا يتكلم فيهم العلماء ويبينون ضلالهم وزندقتهم. أما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فذكره ورايته عليه الصلاة والسلام في العالمين وفي كل مكان. وهذا هو الفرق بين الصادق والكاذب والنبي والمتنبي، وفرق بينهما كما بين السماء والأرض، بل أشد من ذلك. طيب تفضل. ايش السلام عليكم. وما ذكره ابو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول التي يسلمها المتفلسفة ويعرفونها ما ينتفع به من كان متفلسفا محضا، فإن ذلك يوجب له أن يدخل في الإسلام نوعا، أن يدخل في الإسلام نوع دخول أن يدخل هو أن فإن ذلك يوجب له أن يدخل في الإسلام نوع دخول. وكلام أبي حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون برزخا بين المتفلسفة وبين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم من الإيمان والعلم ما لا يحصل لهم بمجرد الفلسفة. فهذا فائدة محدودة. كلام أبي حامد الغزالي التلفيقي في المظنون به وفي غيره بين الفلسفة والمصطلحات القرآنية، يقول لك هذا قد ينتفع به بعض اليهود، بعض النصارى، بعض الفلاسفة الذين لا يدينون بدين، لما يقرب لهم يقول الله فعلا يمكن نبوة محمد صح، فيصير له ميل للإسلام أو نوع دخول في الإسلام. لكن هذا في المقابل لا يصلح لكل عموم المسلمين، وليس منهجا، بل هو الضلال وعلم الكلام والانحراف الذي حذر منه الأئمة، حذر الكبير. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتابع القراءات الفلسفية وتأثر بعضهم ببعض ونحو ذلك، يبين أن مثل كلام أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين والتقريب هذا لهذا لهذا قد ينتفع به فيه. لكن من هو المنتفع؟ المنتفع الكافر الأصلي، اليهودي، النصراني، الوثني، الفيلسوف، هذا يعني لا بأس إذا تأثر قليلا بكلام أبي حامد الغزالي وقرب من الإسلام لا بأس، لكن ليس هذا منهجه، ليس هذا منهجه. ولهذا حتى عبارة شيخ الإسلام دقيقة، يوجب له أن يدخل في الإسلام نوع دخول، لأنه لن يكون دخولا صحيحا إذا دخل في هذا الدين بهذه الطريقة التلفيقية، وهي أن تكون يعني تجمع بين النظريات الفلسفية ومقالات أهل الملل وما جاء في القرآن، التخليط هذا يعني ينفع قلة نوع نفع، فكأنه ينتقل من ضلال مبين في الفلسفة إلى شيء من الإقرار بالنبوات. طيب نكمل كلام شيخ الإسلام. وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان، انتبهوا للكلام هذا، هذا كلام مهم لشيخ الإسلام جدا، فيصل في المسألة، يعني هل هذا المعرفة ينفع للمسلمين؟ اقرأ يا شيخ، أعيد. وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان فإن ذلك يضره من وجه ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة، إلا أن يكون حسن الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام، فإنه يخرجه إلى الإلحاد المحض، كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما، وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة. طيب قبل أن ننقل الكلام الغزالي وما حصل له، من كان مسلما مستكمل الدين لا حاجة له إلى كلام أبي حامد الغزالي ولا تهويمات الصوفية ولا مصطلحاته، لأن هذا يضره، ويحول بينه وبين الإيمان الصافي والمصادر الصافي. نعم قد يحول بينه وبين الفلسفة المحضة الإلحادية، نعم قد يحول بينه، لكن من أراد لنفسه النصيحة لا حاجة إلى الفلسفة ولا إلى علم الكلام ولا إلى فلسفة المتصوف، كل هذه الأشياء لا حاجة إليه، وخاصة في البناء الإيماني والتأصيل المنهجي والعقدي لا حاجة إلى هذه المناهج، وإنما أهل العلم يتكلمون فيها لا من باب البحث عن التأصيل، وإنما من باب الردود والمناقشات، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، يبين ردود الفلاسفة على المتكلمين، المتكلمين على الفلاسفة، كلام فلان على فلان، هذا من باب المناقشات لكن أن يكون مثل هذا الطريق الكلامي أو الفلسفي أو الصوفي طريقا للمسلمين، لأهل العلم، لطلبة العلم، لتنشئة الأجيال، لبناء المناهج في المدارس، في الجامعات، في المساجد، في الدورات العلمية، في المؤسسات المختلفة، كلا، لا حاجة إليه. فعندنا ما يغنينا. وأظن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى واضح جدا، لأنه يقول يعني إذا سلم يعني قد يخرجه، لكن ليكن على حذر. ابن عربي الطائي الحاتمي صاحب وحدة الوجود، وابن سبعين وغيرهما، لما دخلوا في هذا الباب انظر إلى أي حد وصلوا، والعياذ بالله. فهذه الطرق طرق مشكلة وفيها مزلة، ومداخل الشيطان فيها كثيرة ومتنوعة، فينتبه إلى هذا. نعم الضلالات درجات، لكن الحق واحد، وسبيل الله واحد، وسبل الشيطان والباطل متعددة ومتنوعة. هذا كذا أراد شيخ الإسلام تيمان يبين. نعم يا شيخ. وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة، وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية. ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة، بل وبعد عصر التابعين، بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهم. ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم. وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر، فيكون معذورا لجهله. نعم، انتقل إلى كلام أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال. سبق أن نقل شيخ الإسلام أنه أبو حامد الغزالي تحول إلى الشك، وهو السفسطة، لأن السفسطة هي الشك في الحقائق. السفسطة ما هي؟ الشك في الحقائق، إنه ما في حقيقة، هذا هو السفسطة. السفسطيين يقول لك لا أدري، ينكرون حقائق الأشياء، يقول كل شيء محتمل. ثم إنه حصر الحق في هذه الفرق الأربعة: المتكلمين، الباطنية، الفلاسفة، الصوفية. وسبق أن بينا أن حصره لهذه الأشياء الأربعة هو جهل منه بالطائفة الخامسة، وهي أهل السنة والجماعة. وهذه مشكلة هؤلاء المتكلمين كأبي حامد الغزالي وغيره، لا يعرف الحق، وإنما ينظر إلى ما حوله، فيعرف الفرق ويجهل الفرقة الناجية الذين هم أهل السنة والجماعة. طيب هذه الفرق الأربعة، أنت يا أبي حامد تعلم أنها ما نشأت إلا بعد الصحابة، بل بعد القرون المفضلة الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعين. كيف يكون الحق معه؟ طيب القرون الثلاثة ما هو الحق الذي كان معه؟ على أي شيء كانوا يسيرون؟ هل هم بطريقة المتكلمين أو طريقة الباطنية أو طريقة الصوفية؟ طيب هنا شيخ الإسلام تيمية يقول هذه الأربع فرق ليست على درجة واحد. هذه الفرق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يشمل طائفتين، هؤلاء انحرافهم كفري، كفرهم المسلمون ومن الذين كفره أبو حامد الغزالي. من هم؟ الفلاسفة والباطنية. الفلاسفة والباطنية كفرهم المسلمون، وممن كفرهم أبو حامد الغزالي في أشهر كتابين من كتبه. أبو حامد الغزالي موجود له حوالي 30 كتاب. إذا استثنينا إحياء علوم الدين، أشهر كتاب من كتب أبي حامد الغزالي فضائح الباطنية الذي كفر فيه الباطنية، وتهافت الفلاسفة الذي كفر فيه الفلاسفة. فكيف يبحث الحق عند هؤلاء الكفار؟ كيف يحكى؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء بان كفرهم للمسلمين ولا يشتبه إلا على إنسان ينخدع بهم، يأخذ بشيء من مقالة المتفلسفة أو من تأويلات الباطنية فيكون معذور لأنه جاهل، جاهل هذه النقطة. لكن المذهب ككل، الفلسفة والباطنية، لا. لعلنا نتوقف هنا، نقف ثم الفلاسفة اللي قبلها إن شاء الله. شيخ، السبب الرئيسي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله. شيخ، السبب الرئيسي في جهل أبي حامد بمذهب أهل السنة، السبب الكبير يعني؟ ليس أبا حامد، كثيرون، ليس أبا حامد الغزالي بس، كثير من المتكلمين حتى من أئمة الأشاعرة يحكون الأقوال ويجهلون مذهب أهل السنة. وش أعظم الأسباب يا شيخ؟ كلهم، أغلبهم يجهلون مذهب أهل السنة للأسف. السبب يا شيخ شو؟ السبب هو جهلهم بالمقالات، ظنهم أن هذه المقالات هي الحق فيتمسكون بها ويظنون أنها خلاص لا يوجد إلا قول كذا وكذا. يعني لما الشهرستاني كإمام من أئمة الأشاعرة لما حكى مقالات، نفس الشيء، يحكي عدة أقوال ولا يذكر مذهب أهل السنة والجماعة. في كلام الله لا يذكر مذهب أهل السنة والجماعة. في القدر لا يذكر مذهب أهل السنة والجماعة. في مسائل الإيمان لا يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة. في الإيمان يذكرون المرجئة والخوارج، ولكن لا يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة المميز. فهذه مشكلة. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.